يكون للأنبياء المرسلين. أكبرت يومك يا إمام المتقين، يا ثائرا لله لم يحن الجبين، يا وردة مخضوبة مثل الدهان، فبأي آلاء الحسين تكذبان؟ فبأي آلاء الحسين تكذبان؟ يا حاملا إرث النبوءات العظيمة، تركوه ملقا بالثرى قطعوا كريما، بجواره الأملاك قد باتت مقيمة، وبجرحه الفياض نبع الدم قاني. فبأي آلاء الحسين تكذبان؟ فبأي آلاء الحسين تكذبان؟ أيوب منك تعلم الصبر الجميل، لما رآك على الثرى شلوا جديلا، ورأى النساء تفجعا تبدي العويلا، أهداك في النحر المخاطب قبلتاني. فبأي آلاء الحسين تكذبان؟ فبأي آلاء الحسين تكذبان؟ ما حزن آدم عندما قد ضم هابيل، حين ابتلى بفراقه من غدر قابيل، أولم يرى في الطف أقمارا بهاليل، ويراك مهدور القوى للظهر حاني. فبأي آلاء الحسين تكذبان؟ فبأي آلاء الحسين تكذبان؟ معه يا سيدي أنت الكليم، من طور مهرك يسمع رب الكريم، ناجيته والحب بينكما عظيم، والنجم والحجر المخضب يسجدان. فبأي تكذباني؟ يعقوب فيك في العمام أضحى كئيبا، أطناه فقد الإبن إذ كان الحبيبا، ما حال سبط المصطفى فردا غريبا، ويرى الأحبة فوق رمضاء الطعان. فبأي آلاء الحسين تكذبان؟ فبأي آلاء الحسين تكذبان؟ زال دم في الثرى طوفان نوحي يمضي إلى النصر المضمخ بالجروح فتحا مبينا وهو من خير الفتوح والرأس والجسد المقطع شاهدان فبأي آلاء الحسين تكذبان إدريس قد شاطرته في الاغتراب وتفرق الأعوان في فقد الصحاب والجوع والعطش المكلل بالعذاب فكلاكما قد نال من غدر الزمان فبأي آلاء الحسين تكذبان كانت لإبراهيم نار القوم بردا وخيام صبط المصطفى بالنار تردا ولهيبها في صدره يشتد واقدا لله صبر ما له في الكون ثاني فبأي آلاء الحسين تكذبان يا يوسف الأحزان في أرض البلاء هذا قميصك صار من نسج الدماء فانشر ظلامته على أفق السماء حتى يراه الناس من قاص وداني فبأي آلاء الحسين تكذبان فبأي آلاء الحسين تكذبان ولصالح إذ يبتلى بفصيل ناقة هذا رضيعك ظامئ فارقب فراقا عيناهما بين انفراج وانطباقا شفتاه من عطش وجوع تذبلان فبأي آلاء الحسين تكذبان فبأي آلاء الحسين تكذبان ما هاب إسماعيل من رؤيا أبيه آتاه رب العرش كبشا يفتديه والصبط ضحى بالأحبة من بني فله جزاء وعد ربك جنتان فبأي آلاء الحسين تكذبان